Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahabeti ecma'in. Ma ba'd. Kad vakafna inda kavlil musannif rahimahullah. Mus'alatun qala an-nazzam al-illatul mansusatu yathbutu hukmuha fil far'i bi muqtada al-wad'i wa mujibi al-lafzi la bi tariq al-qiyas. Fa innahu la farqa bayna an yaqul حرمت الخمر لشدتها وبين أن يقول حرمت كل مشتد. نزل الكلام مع المصنف رحمه الله نزل الكلام معه في منكر القياس في من أنكر القياس وقد مر معنا أن هناك من أنكر القياس عقلا قال لا يجوز عقلا أن يتعبدنا الله بالقياس نسب هذا إلى بعض الشيعة. هناك من جوز أن يتعبدنا الله بالقياس ولكن لم يقع شرعا وهذا نسبة إلى الظاهرية. وهناك من قال بأنه يمكن جريان القياس ولكن شريطة أن تكون العلة منصوصة وهناك من قال أن جريان القياس في الأوصاف إنما هو عمل بظواهر النصوص وإجراء للنصوص على ظواهرها وأن الاجتهاد الذي نقل عن الصحابة إنما هو أخذ للعمومات على عموماتها وللإطلاقات على إطلاقاتها وإعمال النظر في استخراج مكنونات الألفاظ ومدلولات الألفاظ وليس هذا من باب القياس. قد مر معنا رد المصنف رحمه الله لهذا. وقفنا الآن عند قول النظام أن العلة منصوص ذاك إذا نص الشارع عن العلة قال أنه بمقتضى أن الحكم إذا يثبت بمقتضى الوضع واللفظ ليس بمقتضى العلة ليس على جهة القياس فهو يرى أنه لا فرق بين قول الشارع حرمت الخمر لشدتها وبين أن يقول حرمت كل مشتد. قال لأن الشارع إذا قال حرمت الخمر لشدتها نصها هنا على العلة إذن فهو إذان بأن المعنى حرمت كل مشتد. ولكن الإشكال الذي يرد على النظام أن التعميمها هنا التعميم هل هو في معنى الشدة الواردة في قول الشارع مثلا حرمت الخمر لشدتها أم أن التعميم بمقتضى الوضع الوارد وضع الخمر. فإن عنا أن القصد هو باعتبار المعنى أي معنى الشدة فنقول هذا هو المبتغى وهذا هو المراد والمقصود عند من أثبت القياس فهو نظر إلى المعنى وعممه وألغى خصوصية عصير العنب أو خصوصية الخمر هاهنا ونظر إلى المعنى وعممه وقاس ما وجدت فيه الشدة على الخمر المنصوص عليه فيصير الخلاف خلاف اللفظ إن قصد هذا. وأما إن قصد أن وضع الخمر مع الشدة مراد كلاهما مراد وأن التعميم إنما من جهة الوضع واللغة نقول هذا باطل لأن لفظة الخمر من جهة اللغة لا تتناول إلا عصير العنب ولا يمكن أن تتناول غيره لا يمكن أن تتناول عصير التمر مثلا أو عصير الشعير أو عصير الذرة أو ما شبه ذلك لا يمكن أن تتناوله لأن الخمر إنما هو لخصوص عصير العنب إذن فلا يمكن التعميم من جهة اللغة أي في لفظة الخمر وإنما التعميم يؤخذ من جهة المعنى أي المعنى الذي من أجله حرمت الخمر الذي هو الشدة. لهذا قال المصنف رحمه الله وهذا الذي ذكره باطل فإن لفظ الخمر لا يتناول في اللغة والوضع سوى المانع المشتد المعتصر من العنب. فتحريم شدته لا يلزم منه تحريمه تحريم غيره. فتحريم شدته أي شدة الخمر لا يلزم منه تحريمه تحريم غيره. وقوله لا فرق بين أن تحرم الخمر لشدتها وبين أن يحرم كل مشتد، أقول هذا كذلك باطل. نعم إن أراد به لا فرق من حيث مراعاة المعنى فصحيح، وهذا هو المبتغى. إذن إذا قال في قول أنه لا فرق بين قول الشارع حرمت الخمر لشدتها وبين قول الشارع مثلا حرمت كل مشتد، إن زعم أنه لا فرق من حيث المعنى فصحيح، ولكن هو لا يقول به لأن هذا مصيره إلى القياس، وأن مناط التحريم ليس هو خصوص الخمر، وإنما مناط التحريم هي الشدة، فنقيس عليه كل ما وجدت فيه الشدة، ولكن هو لا يقول هذا. وإن أراد من حيث الوضع أنه يستويان، يستوي قول الشارع حرمت الخمر لشدتها مع قوله حرمت كل مشتد، أنهما يستويان في الوضع، فقد ادعى ما يعلم خلافه ضرورة، لأنه لا قائل ممن يعرف اللغة العربية يسوي بين قوله حرمت الخمر لشدتها وحرمت كل مشتد، فإن قوله حرمت كل مشتد يؤذن بأن علة التحريم هي الشدة في جميع ما يقع. وأما حرمت الخمر لشدتها أي الخمر باعتبار الوصف الذي وصفت به، فلهذا لا يمكن أن يزعم هنا استواءهما من جهة اللغة. ولهذا قال وإن أراد من حيث الوضع فقد ادعى ما يعلم خلافه ضرورة ولا سبيل إلى نقل ذلك عنهم بطريق الآحاد والتواتر، فبطل ما ادعى. حتى إن زعم أن هذا نقل عن أهل اللغة فهو قد ينقل إما على جهة الآحاد وإما على جهة التواتر. فأولا لا سبيل إلى نقله على جهة الآحاد لأنه ده لم يقع، وهو من باب أولى أنه لا سبيل على نقله على جهة التواتر. الشدة هي الشدة المطربة التي رأوا الخفة مثلا في المسكر اللي هي ترتب عليها الإسكار، أو لك أن تقول حرمت الخمر لإسكاره، هذا عام بابي تمثيل حرمت كل مسكر. إذن فما زعمه النظام من قوله بأن العلة المنصوصة يثبت الحكم فيها في للفرع من جهة مقتضى اللغة وموجب اللفظ، أقول هذا زعم باطل وقول فاسد. ناتها هنا إلى مذهب القاساني والنهرواني اللذان قال إن العمل بالقياس لأجل إجماع الصحابة، هم قالوا أن الصحابة عملوا بالقياس كما هو رأي الجمهور، وأن الصحابة استعملوا القياس وأعملوا النظر على مسلك القياس، ولكن خصصوه قالوا بموضعين، أي خصص هؤلاء العلماء النهرواني والقاساني خصصاه بماذا؟ بموضعين. الموضع الأول قال أن تكون العلة ثابتة بالنص، تكون العلة ثابتة بالنص، بمعنى أن تكون العلة منصوصا عليها، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنها من الطوافين عليكم الطوافات. إنها سيأتي معنا في مسالك العلة بيان أن هذا إشارة إلى التعليل، علة إن المكسورة. قالوا إذا نص الشارع على التعليل أو على العلة إذن يجوز القياس، يجوز جريان القياس فيما إذا نص الشارع على العلة وثبتت بنص من من الشارع. النوع الثاني الذي قالوا فيه بجريان الأحكام بجريان القياس إن ورد، قال ربط الأحكام بالأسباب، ربط الأحكام بأسبابها وترتب الحكم على السبب، كقوله رجم النبي صلى الله عليه وسلم لزناه، الزانية والزاني فاجلدوا، السارق والسارقة فاقطعوا، أي ترتب الحكم على ما دعل على الوصف، يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق الذي اشتق منه ذلك الوصف التي هي السارقة والزنا كما يأتي في مسالك العلم. قال وسجود النبي صلى الله عليه وسلم، سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، فإنه يقتضي هاهنا رجم كل زان والسجود على كل ساه. إذن قالوا إذا رتب الشارع الحكم على الوصف أو نص الشارع على العلة جاز القياس وجاز جريان القياس. أما في غير هذا، أي في العلل المنصوصة، في العلل المستنبطة التي ليست بمنصوصة، أو في المسالك الأخرى التي نثبت بها التعليل ونثبت بها العلة، فيقولون لا يجري القياس. إذن فقد زعم هؤلاء أن القياس محصور في هذين الموضعين، وأن غير هذين الموضعين لا يجري فيهما القياس. فإذن هنا ادعوا، هما أثبتوا أصل القياس، ولكن ادعوا أنه محصور في هذين الموضعين لا يتجاوزهما إلى غيرهما من المواضع الأخرى. وهذا الحصر ها هنا إذن محل نقاشهم أو محل الرد عليهم هو في زعمهم هذا الحصر، ادعوا حصر القياس في هذين الموضعين. قال وهذا الحصر باطل، فإن الإجماع على العمل بالقياس لم ينحصر فيما ادعياه، لأن الجمهور قالوا أن القياس ثابت سواء فيما نص الشارع على العلية فيه أو في ترتب الحكم على الوصف أو في العلل المستنبطة التي ليست بمنصوصة أو في مسالك الأخرى التي سيأتي كلام عليها. قال بل فيما ثبت فيه مساواة الفرع للأصل، فقد قاسوا الخمر على القذف في تقدير الحد، قال كما قال أن إذا سكر افترى وإذا افترى قذف مثلا، فإذن فيلزمهما حد القذف، فقالوا إذن من سكر يلزمه أن يجلد 80 جلدة قياسا على القذف. وهذا لا شك أن العلة هنا ليست بمنصوصة. وقاس جمهور الفقهاء على مثلا على الأصناف الستة غير الأصناف الستة في باب الربا، قال ومسألة الحرام إذا قال الرجل لأهله أو لزوجته أنت علي حرام، فقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم فيها، فمنهم من قال هو يمين فأوجب عليه كفارة اليمين فقاسه على ماذا؟ على اليمين. ومنهم من قاسه على الطلاق الثلاث فجعلها أنها تطلق، ومنهم من قال أنها طلقة واحدة بائنة، ومنهم من قال بأنها طلاق رجعي قياس على الطلاق، ومنهم من قاسه على الإيلاء، ومنهم من قال ليس فيه شيء لأنه حرم شيئا ليس إليه تحريمه وإنما التحريم لله سبحانه وتعالى. إذن فهو مسألة وقعت فيها أقوال ونقلت فيها أقوال عن الصحابة، كل قاسها على ما يرى أنه مناسب لها، من غير أن تكون هناك علة ماذا؟ منصوصة، ومن غير أن يكون هناك ترتب الحكم على الوصف. كذلك مسألة الجد مع الإخوة، معروف أن الحنفية ذهبوا إلى أن الجد يحجب الإخوة، يحجبهم الإخوة، وهناك من فرق بين ثلاث حالات للجد، معروفة في باب ماذا؟ في باب الميراث. وهكذا، لأنه لم يرد فيه نص في مسألة الجد مع الإخوة، مع الإخوة. كذلك مسألة العول، العول معروف في باب في الميراث، في باب الفرائض. فهذه كلها مسائل ومسائل وأجرى فيها الصحابة القياس من غير أن ينص الشارع على العلة، ومن غير مسلك ترتب الحكم على الوصف. إذن مما وقال وغير ذلك مما حكم فيه بالمعنى والاجتهاد مع القطع بنفي النص على التعليل، مع القطع بنفي النص على التعليل. إذن فنقول ما زعمتم من حصر القياس في هذين الموضعين يبطل حصركم هذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم، وكان مما استدلنا به على إثبات القياس هو إجماع الصحابة، وأن هذا مسلك للصحابة، وأن الصحابة كانوا يعملون النظر والاجتهاد. نعم رد بعضهم على بعض في الفروع، ولكن ما رد بعضهم على بعض أصل الاجتهاد والنظر، الاجتهاد والنظر. وإن كان قد يرد في بعض المواطن اجتهادا ما لتصالي لوقوعه في مقابل نص أو لبنائه على مسلك ضعيف، ولكن الاجتهاد والنظر في أصله معمول به محل وفاق بينهم. فإن قيل إذا نص على العلة أمن الخطأ فيها، فيصير الحكم معلوما في الفرع بخلاف إذا لم يكن منصوصا عليه، فإنه لا يؤمن الخطأ فيها. قلنا مع قيام الدليل على العمل بها عند ظنها أمن الخطأ في العمل، لأنه ثابت بدليل مقطوع به، وصار هذا كحكم الحاكم بشاهدين ظاهري العدالة، فإنه مصيب وإن كانا مزورين. نقول أولا ألا إذا نص على العلة، إذا وجدت العلة المنصوصة سرنا إليها وعملنا على ماذا؟ على مقتضاها وموجبها، ولا نبحث عن علة مستنبطة في مقام ورود العلة المنصوصة. وسيأتي معنا حتى في باب التعادل في تعارض العقيسة أن القياس المبني على العلة المنصوصة مقدم على القياس المبني على العلة المستنبطة. لما للعلة المنصوصة من قوة؟ لأن الشارع نص عليها، بخلاف العلة المستنبطة بمسالكها. فنقول إذا وجدت العلة المنصوصة سرنا إليها فحكمنا على ماذا؟ على موجبها وأمنا الخطأ. ولكن هذا لا يمنع أنه إذا لم توجد العلة المنصوصة إذا لا نستعمل القياس ولا نصير إلى استنباط العلة. فنحن نوافقكم في شق إذا وجدت العلة المنصوصة قلنا بنينا عليها ولا نعدل إلى غيرها، ولكن إذا لم تكن هناك علة منصوصة فإنا نصير إلى العلة المستنبطة ولا نرى الحصر في العلل المنصوصة فقط. قال وعند انتفاء الدليل يبطل العمل لذلك لا لإمكان الخطأ، وقد قمنا الدليل على العمل بالقياس فأمنا الخطأ لذلك، لأنه قد قام الدليل على العمل بالقياس وبموجب القياس، وأن العلة هي أمارة على الحكم، أمارة على الحكم سواء في المنصوصة أو في المستنبطة. وما دام أن الدليل قد قام والإجماع قد قام على التعبد بالقياس وعلى جريان القياس وإجماع الصحابة على هذا، إذن فنقول قد منا الخطأ نظر، لأننا تمسكنا بأصل ثبت بالإجماع الذي هو القياس، وهذا لا يمنع أن تكون هناك عقيصة ضعيفة لأنها لم تستجمع ما هو مطلوب شرعا. ولأن طبعا ليس كل قياس يمكن أن نعتبره في مقام النتائج مرضيا، فإنه قد نجد مطلوب بعض العقيصة ضعيفة، ولأن القياس ليس مطلق يكون ما من قياس يكون صحيحا في أصله، بمعنى يتوافق مع الصحة دائما، لا. قد يكون فاسدا. ولهذا سيج الباب القياس بشروط في شروط في العلة، شروط في الأصل، شروط في الفرع إلى آخره، كما سيأتي شروط أركان القياس. إذن فنقول ليس دائما القياس محصورا فيما ذكره النهروان والقاسان، بل نقول يجري القياس في العلل المستنبطة كما يجري العلل القياس في العلل المنصوصة. وعلى هذا مسلك الصحابة وإجماع الصحابة على هذا. مسألة: جوز القدرية العمل بالقياس في الطرق وإن لم يرد التعبد به. هنا من قال بأنه يجوز العمل بالقياس عقلا وإن لم يرد التعبد ماذا به؟ بالقياس. والمقصود ها هنا بالقدرية نسبة إلى المعتزلة، بمعنى أنه يجوز أن يقول الشارع إذا ثبت حكم في صورة ووجد في صورة أخرى مشاركة للصورة الأولى في وصف، غلب على ظنكم أن هذا الحكم في الصورة الأولى معلن بذلك الوصف قيس. بمعنى يجوز التعبد بالقياس عقلا وإن لم يرد شرعا. ولكن قالوا في باب الطرق: ومنع ذلك في الأفعال. قال في الترك مثلا: كحرمت الخمر لإسكارها، حرمت الخمر لإسكارها، إذن هذا تحريم. أما في باب مثلا أكرم زيدا لعلمه، هذا في باب ماذا؟ في باب الفعل وليس في باب الترك. قالوا إذن يجوز العمل بالقياس، يجوز أن يتعبدنا الشرع بالقياس في باب الطرق دون باب الفعل. في باب الطرق أن يقول حرمت الخمر لإسكارها مثلا، وأما في باب الفعل الذي قالوا لا، كان يقول لك أكرم زيدا لعلمه. قال: ومنع ذلك في الأفعال إلا بشرط التعبد بالقياس. بمعنى جوزوا عقلا أن يرد التعبد بالقياس في باب الطرق ولو لم يرد، وأما في باب الأفعال منع ذلك إلا إذا ورد به التعبد من الشرع. ففرقوا بين جهة الطرق وبين جهة الأفعال. نقول هذا التحكم باطل، هذا التحكم الذي صرتم إليه حيث فرقتم بين مقام الترك وبين مقام الفعل، فجوزتم جواز عقل في الترك ومنعتموه في ماذا؟ في الفعل، واشترطتم التعبد. قال نقول: أو هذا تحكم باطل، بل لله أن يتحكم بتخصيص حكمه نفيا كان أو إثباتا أو تعميما، ولا يتود حكم له على المكلف من غير دليل. فنقول: أولا، العقل عندنا لا يوجب شيئا لا في مقام الترك ولا في مقام الفعل، وإنما مرد الإيجاب إلى ورود الشرع. ولو لم يرد التعبد بالقياس شرعا ما تعبدنا الله تعالى به، لأن مولد التعبد أو الإيجاب عندنا هو الشرع، فما لم ما دام أنه لم يرد به موجب شرعي على التعبد به فإنا لا نتعبد به. فلا نسلم لكم أولا جهة الإيجاب من العقل في باب الطرق والترك في باب الفعل، لأن هذا على أصلكم في مسألة التحسين والتقبيح. وأما نحن فإننا نرد المسألة إلى ورود الشرع، والشرع قد ورد بالتعبد بالقياس سواء في مقام الترك أو في باب الفعل، فقد نقلنا إجماع الصحابة عليه، ووردت نصوص تدل على النظر والاجتهاد، ودعمت هذه النصوص بإجماع الصحابة. وأن الخلاف الواقع في القياس إنما هو خلاف طارئ سبق بإجماع وليس العكس، وليس على أنه وقع عليه الإجماع الذي سبق بخلاف، لأن مر معنا الإجماع إذا سبق بخلاف اختلف فيه هل يكون حجة أم ليس بحجة. نقول الإجماع على القياس أولا، ثم ثبت الخلاف بعد ذلك عندما تفرقت الفرق، فيكون الخلاف طارئ، والخلاف الطارئ بعد الإجماع لا يعتد به ولا عبرة به. فلهذا قال: ولا يثبت حكم له على المكلف من غير دليل. فإذا لم يرد دليل على العمل بالقياس فلا يعمل به في طريق النفي أو والإثبات، لأن الذي يوجب إنما هو الشرع، والعقل لا يوجب شيئا. فإن قيل: إذا قال القائل لولده لا تأكل هذه الحشيشة لأنها سم، فهو نهي له عن سائر السمام سواء كانت من الحشائش أو من غيرها. ولو قال له كل هذا العسل لأنه حلو لم يكن له إذن في أكل كل حلو. قلنا: إن كان ذلك من موجب اللغة، إن كان من موجب اللغة فليس عملا بالقياس، وهي دعوة باطلة. وإن كان من حيث القياس فلا يسوغ التحكم به، ولا بد من دليل عليه. ومتى ما قام الدليل على تعين الرجوع إليه في النفي والإثبات، فقد بينا أن دليل العمل بالقياس لا تخصيص فيه، أي العمل الذي أوجب لنا العمل بالقياس أو الدليل الذي أوجب لنا العمل بالقياس وهو إجماع الصحابة عليه، لا تخصيص بين مقام النفي ولا بين مقام الإثبات، ولا في جهة الترك ولا في جهة ماذا؟ الفعل، جهة الفعل. فإن قصدتم مثلا نهاه عن أكل الحشيشة لأنها سم، إن قصدوا التعميم من جهة المعنى فسلم، ولكن من جهة المعنى لأنها سم إذن فيحرم عليه أكل كل ما فيه سم نظرا للمعنى وليس لخصوصية الحشيشة، فيكون التعميم على مسلك القياس وليس التعميم على مسلك الوضع واللغة. فأما الرد على الموجب التعبد به عقلا فهو أن نقول: قد بينا أن العقل لا يثبت أحكام أفعال المكلفين في أول هذا المجموع بما فيه مقنع، مر معنا في مسألة التحسين والتقبيح. وقررنا أن الأحكام ترجع إلى تعلق خطاب الله بأفعال المكلفين، لأن مر معنا أن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف، وأنه قبل ورود الشرع لا حكم، لأن الحكم متوقف على ورود الشرع. فلا يثبت بالعقل التعبد بالقياس ولا امتناع العمل به، لأن العقل لا يوجب ولا يحرم ولا يثبت ولا ينفي من جهة الشرع، وإنما الإثبات إنما للشرع لأنه من أحكام التكاليف. فإن قيل: فالأنبياء عليهم السلام مأمورون بتبليغ الأحكام على العموم، والنصوص لا تفي ببيان أحكام الوقائع، لأن الوقائع غير متناهية، فلا بد من الرجوع إلى القياس لأن به يعلم أحكام الوقائع غير متناهية. الجواب من وجوه: أحدها أن الأنبياء عليهم السلام بلغوا ما أمروا بتبليغه، ولم يقبض أحد منهم وهو في عهدته في عهدة شيء مما كلف به، بمعنى أن الأنبياء ما ماتوا إلا بعد أن بلغوا وبينوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. إذا قد بينا دليل الشرع القياس من جهة الإجماع، لأنه ثبت بالإجماع، ولو لم يثبت شرعه لاختصت الأحكام بمحال النصوص، ولا يلزم جريان الحكم في كل واقعة، فإن الله تعالى لا يجب عليه تكليف عباده ولا استحالة التكليف من غير دليل. نقول: أولا أن الأنبياء ما ماتوا إلا بعد أن بلغوا، وقد بينا دليل الشرع من جهة القياس أنه ثبت بماذا؟ بالإجماع. ولو لم يتعبدنا الله تعالى بالقياس لاختصت الأحكام بمحال النصوص، بمحال النصوص. والوقائع متعددة، الوقائع كثيرة متعددة لا تتناهى، والنصوص على أي حال فهي متناهية، هي متناهية. فلهذا كان العمل، بل العمل بالقياس أمر، أمر لا بد، لا بد منه. الجواب الثاني أن نقول: ومن أين علمتم أن النصوص لا تفي بتعميم الأحكام؟ بل نقول هي كافية في التعميم لو نطبق، نطق بها على العموم. فإنه كان يمكن أن يقول: لا تبيع المقتات بالمقتات أو المطعوم بالمطعوم، بدل قول: لا تبيع البر بالبر. ولو قال ذلك لدخل فيه ما ألحق بالبر، وكذلك حرمت كل مشتد إلى غير ذلك مما يجري فيه القياس. وإنما أراد فتح باب الاجتهاد وتحصيل الأجر للمجتهدين، بمعنى أن الشرع لو أراد أن يأتي بالعمومات التي تشمل جميع الوقائع لجاء بها، ولكن جاء بالنصوص التي لا تعم جميع الوقائع، فتحتاج إلى إعمال نظر واجتهاد لاستخراج مناط الأحكام فيها حتى تعمم، حتى تعمم. فلهذا نص الشارع على أمور وترك للاجتهاد حظ، حظ حتى يتعبد بالاجتهاد. فنستخرج مناط الأحكام من تلك النصوص ونقيس عليها، عليها غيرها في الوقائع، من الوقائع. الجواب الثالث: أن مجاري القياس منحصرة كإلحاق غير الأشياء الستة الربوية بها في حكم الربا. فمعروف أنها الأشياء الستة استنبطنا مناط الحكم فيها وعممناها على باقي أصناف. وإلحاق النبيذ بالخمر والأكل والشرب بالجماع في شهر رمضان، وكيف لا وحكمها إنما يستفاد من أصولها وهي منحصرة. الأصول التي استفدنا من هذه الأمور هي ماذا؟ منحصرة. وهذه الوقائع ليست بمنحصرة. إذن فمردها هو استنباط مناط الأحكام من تلك النصوص، ثم قياس غيرها عليها، وهكذا. والذي يقتضي بنفي النهاية ما يتكرر من الوقع من أحد الأشخاص كتكرر السرقة والزنا وغير ذلك. ومثل هذه الأحكام مستفادة من النصوص، لأنه وصف السرقة أو كذا مستفاد من النصوص. نعم، نحتاج فيها إلى تحقيق المناط، إلى تحقيق المناط، هل هذه سرقة أم ليست، ماذا أم ليست بسرقة، فنحتاج إلى تحقيق المناط فيها. ولكن هنا الوصف، الوصف منطوق به، فما دام أنه اتصف بوصف السرقة إذن فتقطع يده، أو أنه اتصف بالزنا على شرطه إذن فيجلد أو يرجم، وهكذا. ولكن في أمور نص عليها الشرع ولكن ما ذكر لها عللا واستنبطنا نحن العلل، أو ذكر نصوصا وذكر عللا ما علل الأحكام فيها ومناط الأحكام فيها، إذن فتعبدناها هنا بالقياس على هذه المناطات كلما وقعت واقعة من الوقائع، من الوقائع، وهكذا. إذن على أي حال فهذه نص أقوال استعرضها المصنف في الرد على منكري القياس، وقد استوفى هذه الأقوال استفاء جيدا لإمام الحرمين في البرهان، فهو أطال النفس في الرد على هؤلاء، وكذلك الغزالي في الأصل في المستصفى، فقد رد وانتصر إلى إثبات القياس ورد مسالك هؤلاء في إنكار القياس، سواء ما أنكره عقلا أو من جوزه عقلا وأنكره ماذا شرعا، أو من جوزه شرعا في مواضع معدودة كما مر معنا في قول النهروان والقاسان وهكذا، وجرد كذلك القول في الرد على النظام، قد رد عليه إمام الحرمين في البرهان في أول كتاب القياس ردا مفحما وردا جيدا، ارجعون إليه إن أردتم زيادة البحث والنظر في المسألة. إذن بعد الكلام على منكر القياس والرد عليهم، انتقل المصنف رحمه الله إلى الكلام على أركان القياس، أركان القياس. قال الباب الثاني في أركان القياس وهي الأربعة: الأصل والفرع والعلة والحكم. الأصل والفرع والعلة والحكم، ولكل واحد من هذه الأركان الأربعة شروط لا بد أن تتوفر فيه. قال: وبيان انحصارها في هذه الأربعة أن المبتغى بالقياس، بيان أي وجه حصر أركان القياس في هذه الأربعة، ما وجه حصر أركان القياس في هذه الأربعة؟ قال: أن المبتغى بالقياس معرفة حكم الفرع، هذا هو القصد من القياس، أن نعرف حكم الفرع. وقد علم أن ذلك غير مستفاد من النص، لأن إن وجد النص فهو الملجأ وإليه المفزع. إذن لا، لم يوجد نص، إذن أردنا أن نعرف حكم الفرع فلا بد أن يتعرف حكمه من حكم نظيره، لا يمكن أن نعرفه إلا ماذا؟ إلا إذا نظرنا إلى نظيره، أن يتعرف حكمه من حكم نظيره، وهو من؟ نظيره هو من؟ هو الأصل. ولا بد أن يعرف كونه، أن يعرف كونه مثله ونظيره، لا بد أن يعرف أنه هو نظير له ومثله، وذلك ببيان مقتضى الحكم في الأصل، أي ببيان ما بيان أن حكم الأصل إنما ثبت بالوصف بذلك الوصف، أو ثبت بالعلة، لأنه سيأتي معنا أن الحكم في الأصل إنما يثبت ماذا؟ بالعلة. فإذا يتعين ها هنا أن نتكلم على الأصل، وأن نتكلم على حكم الأصل، وأن نتكلم على ما ثبت به الحكم في الأصل الذي هو العلة، هو العلة. وعند ذلك يحصل المقصود وهو الحكم، وما سوى ذلك مستغنى عنه. فحصرت الأركان في ماذا؟ في هذه الأربعة. إذن المقصود المطلوب هو حكم الفرع، ولنصل إلى حكم الفرع لا بد أن نقيف له على ماذا؟ على نظير ومثيل له. وهذا النظير المثيل المنصوص عليه لا بد من معرفة حكمه، ولا بد أن هذا الحكم أن يثبت ماذا؟ بالوصف أو بالعلة التي نريد أن نلحق الفرع بها. فلهذا يتعين لنا الحكم على الفرع، والحكم على الأصل، والحكم على حكم الأصل، وما دوى وكلام على العلة. نبدأ أولا بالأصل، أي بالنظير والنظير والمثيل. الركن الأول الأصل، وله شروط سبعة. الأول: أن يكون حكمه ثابتا، لأن إن لم يكن له حكم لم ينتفع به الناظر ولا المناظر. لا بد أن يثبت حكم الأصل، لا بد أن يثبت حكم الأصل، أن يثبت ماذا؟ لا بد أن يثبت لنا حكم الأصل، وأن يثبت بدليل سمعي، أي بنص من الكتاب أو بنص من السنة أو بالإجماع، بناء على أن الإجماع لابد له من مستند. إذن ولهذا الشرط الثاني: أن يكون ثابتا بدليل سمعي، أن يكون الأصل ثابت بدليل نش، أن يكون حكمه ثابتا، وأن يكون ماذا؟ ثابت بدليل سمعي، لأن العقل لا يثبت شيئا، لأن لا يثبت أحكام التكليف. ثالثا: أن تثبت العلة فيه بدليل سمعي، لأن نصبها علة وضع شرعي، فلا تثبت إلا من جهة الشرع. كذلك العلة لا بد أن تثبت بدليل ماذا؟ بدليل سمعي. ولأنه كما في العلة المستنبطة فإن لها مسالك، لها مسالك سيأتي الكلام عليها. فزعمنا أن العلة مستنبطة هذا لا يدل على أنها ليست من منصوصات الشارع، ليست هذه العلة المستنبطة، إنما جاء بها الفقيه من بنات أفكاره أو من تلقاء نفسه أو مما أملاه عليه هواه أبدا، وإنما لا بد هذه العلة المستنبطة أن تتوافق مع موارد الشرع وأن تتوافق مع مسالك الشرع، فلا بد من هذا. ولهذا المسالك سيأتي معنا، مسالك استنباط العلل، المسالك الطرق التي يسلكها الفقيه لاستنباط العلة من النص. الرابع، لا يكون فرعا لأصل آخر يجمعه. ثانيا، أن هذا الأصل أن لا يكون فرعا لأصل آخر. فلهذا مثلا أن نقول قياس الأرز على الذرة، والذرة قاس على البر، لأن البر هو المنصوص عليه، فقسنا عليه ماذا؟ الذرة. ثم نريد أن نقيس الأرز ماذا؟ علاش؟ على الذرة، لأن سيكون لنا ها هنا الأصل هذا فرع، فلهذا لا بد أن يكون ثابت بماذا؟ بدليل سمعي، ألا يثبت بالقياس، ألا يثبت بالقياس. فلهذا عوضا أن نقيس الأرز على الذرة، إذن فلنقيس الأرز على البر، فلا نطيل في القياس. قال وهو فإن ذلك تطويل من غير فائدة وهو عبث. فإن قيل إذا منعتم ذلك فكيف يجوز للمناظر الفرض في أحد الصور والقياس عليها وهو فرع؟ والجواب أن نقول للفرض محلان، أحدهما أن يقع الصور أن يقع السؤال عن صور متعددة يشملها حكم واحد وتختلف أدلتها، فيفرض في صورة منها ويبين دليلها، ثم كذلك سائر الصور. هذا في مقام المناظرة، في مقام الفرض أن يقع السؤال على صورة على أن يقع السؤال عن صور متعددة يشملها ماذا؟ حكم واحد، ولكن تختلف أدلتها، فيفرض في صورة منها ويبين ماذا؟ دليلها، ولا ينظر إلى الصور الأخرى لأنها يشملهما ماذا؟ حكم واحد، يشملهما حكم واحد وإن تعددت الصور ماذا؟ واختلفت. المحل الثاني أن تبني فرعا على فرع، وهذا قبله بعض الجدليين في سياق الجدل والمناظرة. معروف أن كتب المناظرة، كتب الجدال عند الفقهاء غالبه مرده إلى مسالك القياس وقوادح العلل، قوادح العلل كنوع من الدربة لتمحيص النظر، تمحيص النظر في بابيات في القياس حتى يسقل النظر ها هنا، فيريد العلة ثم يريد عليها يبين مسلكها، ثم يريد عليها نواقض العلة وما يبطل مسلك ذلك المسلك بمسلكين آخر، وهكذا وتجري المناظرة بين الفقهاء في هذا الباب. وهذا كله مما محص هذه المصالح وهذه القوادح، المناظرة بين الفقهاء، سواء بين الشافعية والحنفية أو بين المالكية والشافعية أو غيرها من المناظرات. وإذا رجعتم إلى كتب التراجم مثلا تجد درجتم مثلا إلى طبقات الشافعية للسبكي تجد أنه ذكر مجموعة من المناظرات، وكذلك ما ذكره الباجي في كتابه المعروف اسمه المنهاج الحجاج للإمام الباجي، وكذلك ما ذكره العامدي في مسألة في أدب البعثوات والمناظرة، وكذلك الإمام الحرمين وغيره في الكتب التي صنفت في المناظرة وغالبها بين الفقهاء في مسالك القياس وقواضح العلل. وهذا التخريج على الفروع هذا شيء آخر، يعني سيأتي معنا مسألة التخريج، هل يقع التخريج على الأصول أو التخريج علاش على الفروع؟ وإن كان الفقهاء قد تجد يخرجونش على الفروع، يعني نحن نتكلم هنا على مسلك المجتهدين. أما مسلك المقلد، مقلد مثلا مجتهد الفتوى أو ما هو مجتهد كذا، فهذا قد يخرج فرع على فرعناش على فرع آخر، فرع ثبت فيه حكم لإمامه فيأتي هو مثلا بفرع آخر يماثله ويشبهه فيخرجه عليه. وهذا عند المقلدين، ويتكلم لك عنه نعن مسالك المجتهد، أي الذي يأخذ مسلك المجتهد، لأن نحن نتكلم هنا في باب أصول الفقه، المقصود ها هنا بمعنى طرق لا يسلكها المجتهد في استنباط العلل وما يتعلق بها. أما تخريج الفرع على الفرع كما هو مسلك متأخر الفقهاء فهذا معروف، يجد مثلا فرع للإمام له فيه قول كذا فيأتي بفرع يماثله ويشبهه فيخرجه عليه، فيكون من باب تخريج الفرع على فرع على فرعين على فرع آخر. وتخريج الفرع على فرع كذلك لا بد أن يماثله في العلة، وأن يماثله في العلة، وأن يكون بينهما نوع شبه، لأنه سيأتي قياس الشبه ما يتعلق به. قال والصحيح رده لما بينا، إذ لا بد من الرجوع إلى أصل الفرع المقيس عليه. على أي حال فهذا كون الأصل هو فرع لأصل آخر، فرع لأصل آخر ليس بمسلك مرتضى في باب القياس، وإن كان الفقهاء يجوزون تخريج الفرع على فرعين آخر، ولكن ليس هذا مسلك المجتهدين. قال والجمع بعلة، فلا حاجة إلى واسطة، لأنه إذا وجد فرع وقيس على أصل ونريد نحن أن نجعل ذلك الفرع هو الأصل، إذن فلنقسه على الأصل الأول ونلغي ماذا تلك الواسطة. الشرط الخامس أن يكون دليل ثبوت العلة في الأصل مخصوصا بالأصل، فإنه لو ادعى جريان الربا في السفر جلمة لا لأنه مطعوم قياسا على البر، ثم استدل على كون الطعم علة بنهي النبي عن بيع الطعام بالطعام، فإنه لو استدل بهذا على فيستغنى به يشعني عن الأصل. أن يكون دليل ثبوت العلة في الأصل مخصوصا بالأصل لا يتعدى إلى غير الأصل، فمثلا نهى عن بيع الطعام بالطعام، إذن وجعل العلة هي الطعمية، ووجدنا السفر جلمادة طعم، إذن فدليل الأصل يتناول ماذا؟ يتناول الفرع، إذن لا نحتاج إلى القياس، لا نحتاج إلى القياس ها هنا، لأن دليل الذي ثبت به الأصل يشمل ماذا؟ يشمل الفرع، إذن متى نحتاج إلى القياس؟ عندما يكون لنا دليل الذي ثبت به الأصل لا يشمل لنا الفرع، فنبحث عن العلة التي ثبت بها الحكم في الأصل وننظر وجودها في الفرع، فنقيس الفرع ماذا على الأصل. وأما إن كان حكم الأصل يشمل الفرع فإنها هنا لا نحتاج إلى القياس أصلا، لأنه ندخل الفرع تحت عموم الأصل. فلهذا قال خامسا يكون دليل ثبوت العلة في الأصل مخصوصا بالأصل، أي لا يعم الفرع، فإنه لو ادعى جريان الربا في السفر جل مثلا لأنه مطعوم قياسا على البر، قياس على البر أي قاس السفر جل ماذا على البر، ثم استدل على كون الطعم علة بنهي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله نهى عن بيع الطعام بالطعام والسفر جل ماذا طعام، إذن فالعلة هنا تشمل السفر جل لا تشمله، إذن فلا نحتاج إلى القياس، فإنه لو استدل بهذا على الفرع استغنى به عن الأصل، استغنى به عن الأصل. السادس لا يتغير حكم الأصل بالعلة المستنبطة، كما ذكرناه في مسألة القيام في الزكاة عن أبي حنيفة، أن لا يتغير حكم الأصل بالعلة المستنبطة، إذا استنبطنا علة ثم رجعت على حكم الأصل بالإبطال غيرته كالقيام في الزكاة عن أبي حنيفة لما قال بجواز بعد إخراج قيمة في الزكاة وجواز إخراج القيمة في الزكاة سيرجع هذه العلة سترجع لأنه قال العلة يدفع حاجة الفقير فسترجع على أصلها الذي أخذت منه ماذا به بالتغيير. نعم قد يكون المعنى سابقا إلى الفهم في العلة المنصوص عليه فيكون قرينة مخصصة كما أشرنا إليه في قوله لا يقضي القاضي وهو غضبان لأن مر معنا أن العلة التي تستنبط من النص قد ماذا قد تعممه وقد تخصصه ولكن لا تبطله ولا تغيره فلهذا لا يقضي القاضي وهو غضبان. قلنا أن العلة هو تشويش الفكر فقد يكون بالغضب وقد يكون بالفرح وقد يكون بدفع العخبتين مثلا أو ما شبه ذلك فهذا كل مما يشوش الفكر فترجع العلة المستنبطة هنا على النص الذي أخذت منه ترجع عليه بالتعميم تعممه وقد ترجع لماذا بالتخصيص ولكن لا تبطل بخلاف إذا قلنا علة وجوب الزكاة في الغنم مثلا أو في الأصناف في في في في, في بهيمة الأنعام ماذا هو دفع حاجة الفقير إذن إذا كان علاه يدفع حاجة الفقير إذن بدل أن نخرج الشاة يمكن أن نخرج ماذا قيمة الشاة إذن فترجع هذه العلة إلى تلك الأنصبة في الشاة وما شبه ذلك أنها ترجع عليها بالإلغاء فلهذا لا يمكن فلهذا قال المصنف هاهنا أن لا يتغير الحكم حكم الأصل بالعلة المستنبطة لا يتغير. السابع لا يكون الأصل معدولا به عن سنن القياس لا يكون الأصل معدول به عن سنن القياس كيف؟ قال فإنما عدل به عن سنن القياس ينقسم إلى ما يعلم من الشرع في قصد التخصيص فلا يقاس عليه غيره هنا أن يكون حكم الأصل جرى مجرى التعبد لأن إذا كان مسلكه تعبدي بمعنى الوقوف على العلة ليس من شأنه الوقوف ماذا على علته وقد يكون هذا من باب تخصيص الشارع لبعض الأفراد دون البعض كتخصيص النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببعض الخصائص فإنه لا يجوز القياس عليها كتخصيصه بنكاح تسع نسوة ما يزيد على أربعة وأخذ الصفي من المغنم وكتخصيص أبا برد بن النيار بالأضحية مثلا فإن هذه لا يقاس عليها لأنها لم تجري ما لأنها خرجت عن سنن القياس ولا يجوز الخروج عليها وكذلك خزيمة كون النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة خزيمة بشهادة رجل فإنه لا يمكن أن تقيس رجل آخر على خزيمة كونك لأن هذه من خصائص خصص بها خزيمة رضي الله عنه وهذا الخصص ما كانت لأبي بكر وهو أفضل منه ولا لعمر وهو أفضل من خزيمة ولا لعلي وهو أفضل منه ولا لعثمان وهو أفضل فهدانش لخصيصة فمثل هذا لا يقاس عليه لا يقاس عليه فنقول الأصل هاهنا معدول عن سنني القياس لثبوت التخصيص فيه هذا إذن ظهر فيه ماذا قصد التخصيص ظهر فيه قصد التخصيص ظهورا جليا وإلى ما لا يظهر فيه قصد التخصيص وهذا ينقسم وهذا القسم ينقسم إلى ما يظهر فيه المعنى المقتضي لتعدية الحكم وإلى ما لا يظهر فيه ذلك بمعنى أولا لم يظهر لنا فيه قصد التخصيص ولكن قد يظهر لنا فيه ما يقتضي تعدية الحكم وقد يظهر فيه لنا ما لا يقتضي تعدية الحكم فأما ما يظهر فيه المعنى فيتعدى الحكم به إلى الفرع وإن كان الأصل معدول به عن سنن القياس مثاله العراية فإن الخبر وارد في ثمار النخل ثم يتعدى الحكم فيه ماذا؟ إلى العنب. بناء على هذا، لأن العراية هناك من يقول أنها رخصة، أن العراية رخصة، وهي لا شك أنها رخصة، أنها بيع العراية رخصة، لأن هذا من باب الرطب، ماذا؟ الرطب باليابس، وهو نوع من فيه نوع من المزابنة عند المالكية، وهو معدوم، إذن هو رخصة. والأصل في الرخص أنها لا يقاس عليها، وسيأتي معنا في جريان هل يجري القياس في الرخص أو لا يجري. ولكن المالكية قالوا بالجواز سواء في التمر أو في غير التمر، بمعنى جعلوا العراية حتى في العنب، العنب مع ماذا؟ مع الزبيب مثلا، والتمر مع الرطب، هذا هو في العراية. قالوا إذن ها هنا يتعدى حكم الأصل إلى الفرع، وهناك من منع القياس في العراية وجعلها خاصة بماذا؟ بالتمر فقط، ولا تتعدى إلى باقي الثمار الأخرى. وكذلك المصرات، فإن النبي أوجب صاعا من تمر لرفع التنازع، إذ كان هو الغالب من قوت عند أهل المدينة، فيقام غيره من الأقوات عند من يقتات به مقامه، لأنه به يرتفع التنازع عندهم. معتنا معروف حديث المصرات، حديث المصرات معروف أن الضمان بالقيمة أو بالمثل، الضمان يكون بالقيمة بالمثل إن وجد المثل أو ماذا؟ أو بالقيمة. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الشاة المصرات قام ذلك لأن يردها وصاع من تمر، فما ذكر المثل أن يرده مثل ما الحليب الذي أخذه منها، ولا قال ماذا بالقيمة، وإنما قال إن شاء ردها وصاع من تمر. قالوا إذن ذلك يقال والمقصود هو رفع النزاع ورفع التنازع، فهذا يمكن أن يردها ويرد غير التمر معها، كان يكون يقتات مثلا في ذلك البلد بالتين، إذن فليردها ويرد ماذا؟ صاعا من تين أو صاعا من زبيب أو مما يقتات به. إذن ليس خصوص التمر هاهنا مراد، وإنما كل ما يقتات. إذن قالوا هاهنا ظهر نوع ماذا من التعدي، فيتعدى به الحكم إلى الأصل، إذن ظهر المعنى. وإن كان كذلك هذه الحديث المصرات هو على خلاف الأصل كما يقولون، على خلاف الأصل عند من يرى الأصل وخلاف الأصل، وهو رأي جمهور الفقهاء خلافا لابن القيم رحمه الله وابن تيمية، لا يرى هذا المسلك، أما جمهور الفقهاء على هذا تبدون أصل على خلاف الأصل، الأصل في الضمان بالقيمة أو بالمثل، ولكن حديث المصرات على خلاف الأصل، على خلاف الأصل. كذلك بيع العراية، هذا من باب بيع المزابنة، ولكن على جهة على خلاف الأصل لأجل الرخصة، للرخصة، وسأل الرخصة هل هي راجعة إلى المعري أو إلى المعرى، خلاف معروف عند الفقهاء في باب الفقه. قال وقد يظهر المعنى ويمتنع التعدية لعدم الفرع، قد يظهر المعنى ويمتنع التعدية لعدم وجود الفرع، فتبقى العلة ماذا؟ قاصرة، هنا التي نسميها بالعلال القاصرة على الأصل، فلا يمكن التعدية بغير جامعين، يعني لا بد ماذا من جامع. إذا قد يظهر المعنى ويمتنع التعدية لعدم الفرع، وتكون العلة ماذا؟ تكون العلة قاصرة، إلا قاصرة كالذهبية مثلا، أو في العلة في جريان الربا في الذهب والفضة مثلا، كونهما أثمان الأشياء، أثمان الأشياء، فعندها قال هذه العلة قاصرة لا تتعدى إلى غيرهما، جعل العلة قاصرة، لأن العلة القاصرة إنما تكتفى ماذا بالأصل ولا تتعدى لعدم وجود الفرع. إذن هذه شروط سبعة لا بد من توفرها في ماذا؟ في الأصل. في الأصل. الركن الثاني الفرع وله شروط الخمسة. يأتي معنا هذا إن شاء الله، نقف عند هذا.